نبدأ في مادة الحديث في سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه قراءة في سنة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، الباب الثاني بعد المئة من كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا. الحديث 89 بعد المئة السادسة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية قال حدثني أبو عمرو بن محمد بن فريث أنه سمع جده فريثا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. أولا درجة الحديث، من يعرف درجة هذا الحديث؟ من يعرفه؟ ضعيف. أحسن، حديث ضعيف. ما سبب ضعفه؟ لجهالة أبي عمرو وجده. أحسن، تفضل. ما شاء الله، نعم. لكن أبا داود أراد أن يذكر شيئا عن جد أبي محمد بن عمرو بن حريث فساق هذا الإسناد فقال: الحديث 90 بعد المئة السادسة. قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا علي يعني بن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عزرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فذكر حديث الخط قال سفيان: لم نجد. فذكر حديث الخط قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه. فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود: وسمعت مسدرا قال: قال ابن داود: الخط بالطول. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا يعني بالعرض، حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. الحديث ضعيف كما ذكرنا من الطريقين، والإمام أحمد يسأل عنه إن صح فقال: هكذا مثل الهلال، يعني سترة المصلي يرى أنها مثل الهلال، مثل هذا السترة، هذه السترة هذه كذا ارفعها على المكتب. هكذا منعطفا مثل الهلال، يعني لا تكون مستقيمة ولكن تكون هكذا. ترونها؟ خلاص. لكن هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف كما مر معنا، إسناده ضعيف. ورغم ذلك روى أبو داود هذا الحديث ليبين ضعفه، ثم ذكر أثرا عن شريح القاضي بأنه كان يحاول أن يتخذ السترة فإن لم يجد شيئا وضع قنصوته فقال: شريك الشريح، شريك عبد الله النخعي. عندك شريح؟ شريح شريك صححوها شريك ابن عبد الله النخعي القاضي شريك مشهور. نعم. الواحد والتسعون بعد المائة السادسة. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع فلسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. قال هو طهور يعني شريك هذا من العلماء وإن كان في الحديث ضعيف له حفظه لكن في الفقه معروف فقيه عالي جليل. وأنا أريد أن أوضح لإخواني مسألة مهمة. بعض الشباب إذا نظر إلى عالم فوجد العلماء حكموا عليه بالضعف في الرواية ظنه أنه لا يأخذ منه شيء، هذا ليس صحيح. فقد يكون الإنسان فقيها عالما ويعتبر برأيه في الفقه وفي الحديث ليس بحافظ، إذا روى من حفظه ضعف روايته لضعفه. مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ذكروا في حفظه شيئا، ومثل شريك بن عبد الله القض ذكر في حفظه شيئا، وهما من العلماء الأبداد والفقهاء الأجلاء. وقد يكون الإنسان محدثا حافرا يأتي بالحديث على وجه وثقة ثقة ولا يعتبر برأيه في الفقه لأنه ليس من أهل الاستنباط في الفقه. فمسألة التخصص مسألة قديمة ينبغي للطالب أن يكون مدركا لذلك جيدا. قد يكون العالم مدلسا، ومعنى مدلسا يعني يذكر أحيانا يروي أحيانا عن أناس لم يلتقي بهم، يعني مثلا مثل الحسن البصري إمام عالم جلي كان يدلس، وكان يدلس يعني ما عنده وقت أن يذكر الإسناد كاملا، يعني أحيانا ينشط فيذكر الإسناد، وأحيانا مثلا يحدث فلان عن الصحابة فلان فيذكر عن الصحابة مباشرة ويسقط فلانا لأنه يعتقد أن هذا الفلان ثقة أو أن الحديث ثابت أو نحو ذلك فيذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقال بأن الحسن البصري مدلس إذا لا يؤخذ بقوله ولا يؤخذ بوعظه ولا يؤخذ بأرائه الفقهية، هذا ليس صحيح. إذن لابد من التفريق بين قول العالم في الفقه ورواية العالم في الحديث وتخصص العالم. هذه مسألة مهمة قد تختلف على بعض الناس أو بعض طلبة العلم المبتدئين. شريكا قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلمصوته بين يديه يعني في فريضة حضرت. هو لم يضعها لصلاة الجنازة لأن الجنازة إذا كان سيصلي إماما فالذي بين يديه هذه الجنازة المرفوعة ستكون سترة، لكنه صلى في فريضة حضرت. ما هي القلمصوة؟ تقية. لا، ليست هذه التقية التي يلبسها الناس تسمى قلمصوة. العمامة ليست العمامة. تلبس في الحوب خوذة، يعني تلبس حوب اللي هي الخوذة من حديد في حرب. لا لا لا، هذه ليست قلمصوة. هذه الطاقية اللاطئة كانوا يسمونها اللاطئة اللي معظمكم لابسها الآن ومعظمنا لابسها اللي هي اللاصقة بالرأس دي اسمها اللاطئة، يعني اللاصقة اللاطئة. أيوة كل اسمها اللاطئة. لكن القلنصوة كانوا يسمونها قديما الطويلة الطويلة. ولذلك لما جاء فروخ وفوجئ بابنه يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان قد تركه حملا في بطن أمه، فجاء فرأى ابنه يدرس والإمام مالك يجلس ويستمع له، وكان ابنه يلبس الطويلة، فلما رأى أباه غض بصره وطأطأ رأسه. يلبس طويلة، ما هي طويلة؟ قلنصوة كانت طويلة جدا ويتعممون عليها وتخرج من فوق العمامة كده طويلة. يقولون حتى الحافظ ابن حجر هو يعرفها يقول إيه؟ مثل رأس البرنس، تعرفون الحمص؟ كأنكم عادي. البرنس هو الزنط. الله يفتح عليك. البرنس يعرفونه. خذ يا شيخ رمضان انت لو تزنط ماشي. خذ فرج على جيرانك. البرنس يسمونه في اللغة العربية ثوب رأسه ملتصق به. رأسه ملتصق به وهو من لبس دولتين عربيتين معروفتين، المغرب والجزائر. أحسن. المغرب يلبسون، يلبسون البرنس. هذا الذي يسميه عندنا في مصر الزنط، وهو رأس أطاقية ملتصقة بالجاكت أو البلطو أو كذا. وبالمناسبة كنت أمس أقرأ في بحث لغوي في أسماء الألبسة العربية، في أسماء الألبسة العربية لتفريق بين الألبسة التي يجوز أن يلبسها المحرم والتي لا يجوز أن يلبسها المحرم. فذكر في غطاء وجه المرأة ثلاثة ألبسة: النقاب واللفام واللفام. النقاب واللفام بالفاء واللفام بالفاء. فقال النقاب هو الذي لا يظهر منه إلا محجر عين المرأة، فإذا نزل إلى أرنبة الأنف سمي لفاما بالفاء، فإذا غطى الفم فقط سمي لسانا بالفاء. يبقى نقاب ولسان ولسان. ثم ذكر لباسا من ألبسة العرب وهو القباء، يكرر كثيرا القباء بالفتح. وأخذ يصف القباء ويقول هو فارسي معرب، وقال هو ثوب ضيق الأكمام مفتوح، ضيق الأكمام ضيق الوسط مفتوح من الخلف. ممكن أنت تعرفه هذا بيسميه إيه دلوقتي؟ ضيق الأكمام ضيق الوسط مفتوح الخلف. اسمه للرجال البسر الرجال. بلطو. أحسنت. البلطو المفتوح من وراء. البلطو المفتوح من وراء اسمه قباء. ضيق الأكمام لأن العرب كانت توسع الأكمام، فكم البلطو زي كم الثوب هذا يسمى كم ضيق. أو ضيق الوسط ليس كالقميص الواسع ولا كالجبة، ضيق الأكمام ضيق الوسط مفتوح من الخلف. هذا الذي نسميه نحن البلطو أو الجاكت أو الكوت، هذا يسمونه قديما القباء بالفتح. القباء وهو فارسي معرب. معرفة الألفاظ العربية يا إخواني مهمة جدا لطالب علم، لأنه قد تقابله هذه المصطلحات وتبنى عليها أحكام شرعية لبعض العلماء إذا لم يستطع أن يفرق بينها، استشكلت عليه بعض الأحكام الفقهية. ومن بين ألبسة العرب لباس يسمى النقطة، النطقة، النطقة، النون والتاء والقاف. والنطقة هذا هو سراويل. كلمة سراويل هذه مفرد، سراويل يعني سراويل. ما فيش في اللغة حاجة اسمها سروال، ليس في اللغة شيء اسمه سروال، إنما هو سراويل وجمعها سراويلات، وهي شارسية معرفة أيضا. سراويل يعني بنطال. سراويل بنطال له رجلين اسمه سراويل. النقطة أو النطقة، النطقة هي سراويل مفتوقة ليست لها أرجل. سراويل مفتوقة ليست لها أرجل تسمى النطقة. أحسن. هذه يسمونها عندنا في مصر الجيبة، كان يلبسها النساء قديما النطقة، ويسمونها في السعودية التنورة، التنورة ويسمونها في مصر الجيبة، وهذا ما نقول لك يسميها العامة الجيبة، العامة الآن يسمونها ليس في اللغة العربية ماذا؟ جنان؟ لا ذا الجنيلا دي أصلا ليس في اللغة العربية، الجنيلا إما أن تكون إنجليزية أو فرنسية، شكلها كده في فرنساوي جنيلا، شكلها كده فرنساوي لأن الحرفين الأخرين في الفرنساوي بتمتجوه. مدرس فرنساوي جيبة جيب، أحسنت بارك الله فيك. كويس، هذه معلومة جيدة. هذا الذي يلف على وسط المرأة وليست له أرجل يسمى نطقة، وهذا البحث كنت أقرأه لأنني سئلت سؤالا في الحج فتوقفت فيه، لم أستطع أن أجيب لا بالنفي ولا بالإجابة. رأيت أناسا يلبسون إزارا في الحج، لكن بدلا أن يلف الإزار فإنه خير الإزار من الوسط وتركه مثل الجيب، خيط بأسك كده يلبسه كرمك الله على وسط، يمسك على وسط. بعض الناس ينكرون عليهم وبعض الناس يقولون لا هذا لباس صحيح في الحج، هو محرم، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل، وهذا ليس سروال، ليس سراويل، هذا ليس سوي. وأنتم تعلمون أن كلمة نهي المحرم عن لبس المخيط لم ترد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استنبطها العلماء من الأحاديث. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم قالوا إيه؟ قال إيه؟ لا يلبس العمائم ولا السراويل ولا الخمص ولا القميص ولا البرانس جمع برنس إلى آخره، ولا الخفاف إلى آخره. لكن قالوا هذا ليس سراوي. العلماء استنبطوا من كل هذه الأشياء، قالوا تجتمع كلها في علة واحدة وهي ما خيط على قدر الجسد، ما خيط على قدر الجسد، فكل ما خيط على قدر الجسد ينهى عن لبسه للمحرم. كل ما كان من عادة العرب أن يخيطون على قدر الجسد منهي عنه. فهؤلاء الشباب الذين درسوا المسألة وظنوا أن هذه الطريقة هي طريقة سهلة وجميلة، والإنسان يمشي عرفات ويجري ويروح ويأتي ولا يتأثر لأنه مربوط بأسك في وسطه، ظنوا أنه ليس سراويل وهذا جائز. لكن لما رجعنا إلى ألبسة العرب وجدنا أن هذا لباس للنساء قديما اسم نطقة، وكان النساء يلبسنه، فهذا لباس منهي عنه للمحرم لأن العرض كانت تخيط على قدر الجسد، إذا لا يجوز لبس هذا. ويشبه عند بعض المصريين ما يسمى بالسترة للمحرم، وهو أيضا سترة مثل الحفاضة يلبسها المحرم ويلصقها لصقا ولا يخيطها خيطا ويظن بذلك أنه لا يلبس المخيط، وهذا ليس صحيحا. فهي وإن لم تكن مخيطة فإنما هي محيطة، محيطة بالجسد، ولذلك لا يجوز لبسها. طيب، إذن القلنسوة عبارة عن قلنسوة طويلة طويلة جدا، نعم، مغلقة من كل الجوانب مثل الجيبة تماما، مغلقة، هذه النطقة مغلقة، نعم. إزار في شريط لاقط مع أسك يحاط به ثم يلصق، لا لا يجوز لأنه محيط بالجسد. لا، لو ربطت فوقه حزاما غير ملتصق به جاء، لكن لو لصقت به شيئا أو دي إشكال. هو يقول نأتي بالإزار ونجعل في كل طرف من أطراف الإزار لاصق اللي هو بيلصق فيه ويحط بالدفق ويلصق، هذا أصبح محيطا بالدفق، وإلا ده كن مخيط لكن أصبح محيط. لكن لو ربطه ربطا ليس هذا لباس العرب، ولو لبس فوقه حزاما يعني من طاقة فليس هذا أيضا باللباس العرب. وكذلك سترة اللي هي تحت يلبسوها تحت دي بيكون عبارة عن سترة لفة تحت صغيرة على قدر كأنه سروال صغير أو أكرمكم الله كلبت صغير لكن ليست له رجول، هذا ليس صحيح يباع مع الإحرامات وننبه عليه دائما. وأحد الإخوة يقول قال سيبوي السراويل فارس المعرض، فارسي المعرض جاء بلفظ الجمع، نعم جاء بلفظ الجمع سراويل هكذا مفرد اسم سراويل. أحسنت. قال أبو حاتم من العرب من يقول سروال كأنه فارسي، سروال يعني إذا ثبتت كلمة سروال عن العرب فنقولها، لكن الذي رأيته في كتب اللغة سراويل مفرد وجمعها سراويلات، سراويل وجمعها سراويل. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى. ويؤخذ من هذا أن الخط حديث ضعيف فلا يجوز أن نجعل السترة خطا، فحديث الخط ضعيف سواء كان بالطول أو بالعرض أو بالهلال. نعم فيأتينا ارتفاع السترة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله. نتوقف هنا ونبدأ في كتاب الإجماع لابن المنذر.